وهذا من اخ من قبل اخ مسلم هنا في امريكا مثلا، فهل اساله هل اللحم الذي تقدمه مذبوح بطريقه الحلال ام لا ام ماذا؟ من الذي قدم اليك اللحم؟ مسلم؟ مسلم نعم ومتدين. تعرفه؟ نعم. تعرفه ملتزما لاحكام الشريعه؟ ملتزما، ولكن في هذه المساله يعني لا يهتم. فاذا لابد ان تساله. نعم. ولكن في ظنك اذا سالته هو يصدقك؟ اي نعم. إذن لابد أن تسأله.